فيكون حيضها زمن الدم الأسود دون غيره، ولا فرق بين أن ترى الدم زمنا يمكن أن يكون حيضا كيوم وليلة أو دون ذلك كنصف يوم ونصف ليلة، فإن كان النقاء أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر، لأن الدم يجري تارة وينقطع أخرى. وقد قالت عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذا مما اختلف فيه العلماء أيضا، إذا صرت ترى يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء ظهر، وعلى هذا تغتسل في الأسبوع 7 مرات، إذا طهرت اغتسلت وصلت، فإذا جاء الحيض امتنعت، فإذا طهرت منه اغتسلت. وقال بعض أهل العلم إن هذا كله حيض، لأن الطهر يوما هذا ليس طهرا، إنما هو يبس أو نشاف، فيعتبر كله حيضا ولا تحيض ولا تغتسل حتى ينقطع مرة واحدة. وقال بعض العلماء فصل كما قال الموفق هنا، إن كان ساعة أو نحوها فهو حيض، فالساعة ليس بطهر، وإن زاد على ذلك فالدم حيض والنقاء طهر. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حيض، أن الطهر الذي لا يكون انقطاعا بينا فهو حيض، لأن كثير من النساء يعني تنشف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أو غروبها إلى طلوعها أو ما أشبه ذلك. وكان بعض السلف إذا سئل عن الحيض قال ارجع إلى امرأتك، لأن النساء أعرف منا بذلك. نعم. وقد ذكرت لكم أن شيخنا رحمه الله روالنا عن بعض الطلبة أنه عجز عن تصور باب الحيض، فقال لشيخه يا شيخ قد أراحنا الله من الحيض فأرحنا من أحكامه. نعم، لأنه حقيقة الفقهاء رحمهم الله يعني شددوا، ولو رجعتم أيضا لكتب الشافعية لوجدتم أشد وأشد، أظن في شأن المهذب 150 صفحة كتاب الحيض من التفاصيل التي تخلي الإنسان يدور رأسه. فالأقرب أن ما قاله شيخ الإسلام هو الصواب، أن مجرد انقطاع الدم لمدة يسيرة بحيث لا يكون أكثر من الدم فإنه يكون تبعا للحيض. نعم. الجو حار. نعم. الجو. لأنه يعوض عن البرد السابق اللي قبل الأشياء. ما بقى إلا كم بقى؟ كم بقى؟ ها؟ طب ساعة على إيش؟ على الدرس ما بقى إلا 5 دقائق. 5 دقائق. الثلث بقى على خذ. يعني ما قرينا 10 دقائق الآن؟ القراءة القراءة كم بقى؟ يعني ما قرنا الآن 10 دقائق. طيب. وإذا رأت 3 أيام دما ثم طهرت 12 يوما ثم رأته 3 دما فالأول حيض، لأنها رأته في زمان إمكانه، والثاني استحاضة، لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء حيض لكونه لم يتقدمه أقل الطهر، ولا من الحيض الأول لأنه يخرج عن 15، والحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها أكثر من 10 يوما، فإن كان بين الدمين 13 يوما فأكثر وتكرر فهما حيضتان، لأنه أمكن جعل كل واحد منهما حيضة منفردة لفصل أقل الطهر بينهما، وإن أمكن جعلهما حيضة واحدة لأن لا يكون بين طرفيهما أكثر من 15 يوما، مثل أن ترى يومين دما وتطهر 10 وتطهر 10، مثل أن ترى يومين دما وتطهر 10 وترى ثلاثة دما وتكرر فهما حيضة واحدة لأنه لم يخرج زمنهما عن مدة أكثر الحيض. وعلى هذا يعتبر ما ألقي من المسائل في التلفيق. نعم. التلفيق هو الذي كما الذي ترى يوما دما ويوما نقاء يكون ملفق. باب في الاستحاضة وهي التي فصل في المستحاضة. فصل. نعم. عندك أنت باب. وباب في التلفيق. وباب في التلفيق أيضا. نعم. فصول. والله اللي عندي حسب الاصطلاح أحسن. فصل. نعم. عندي في المستحاضة. عندكم في الاستحاضة؟ لا مذهب الشيخ السلام، لأن ما دام الطهر أقل من الحيض أو من الدم أو مماثل له فهو من الدم. فصل في المستحاضة وهي التي ترى فصل التلفيق وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس، وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها. هذا الضابط المستحاضة هي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس، وهذا وإن كان تعريفا بالنفي لكن ما دام الدماء صورة في دم الحيض والنفاس وما عداهما فإنه يصح التعريف بالنفي، كما تقول الحرف ما ليس اسما ولا فعلا، والفعل ما ليس اسما ولا حرفا، كذلك هنا الدم ما ليس بحيض ولا نفاس يسمى دم استحاضة. وقال بعضهم المستحاضة ما تجاوز دمها أكثر الحيض، ولكن ما ذكر المؤلف أعم وأشمل، أن المستحاضة ما ترى دما أو من ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. نعم. وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها، لأنها نجاسة غير معتادة أشبه سلس البول، فإن اختلط حيضها باستحاضتها فعليها الغسل عند انقطاع الحيض. لو قال المؤلف كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها دم عرق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن فيها إن هذا دم عرق. نعم. فإن اختلط حيضها باستحاضتها فعليها الغسل عند انقطاع الحيض، لحديث فاطمة ومتى أرادت الصلاة الصلاة نعم صح. أنا عندي طلف. لا أصل. ومتى أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم، حتى إذا استنقعت حطت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم، ثم توضأت وصلت، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم: أنعت لك الكرسف، يعني القطن، تحشي به المكان. قالت: إنه أشد من ذلك. فقال: تلجمي. وعن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثر بثوب، ثم لتصل. رواه أبو داود. فإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد أعادت الوضوء، لأنه حدث أمكن التحرز منه. لأنه حدث أمكن التحرز عنه، وللنسائي وابن ماجه وللنسائي وابن ماجه للنس ما في واو الظاهر النسائي ها وش الفائدة وللنسائي وابن ماجه احط واو ولا بدون واو يمكن هذا أنت قوله رواه أبو داود وهو للنسائي وابن ماجه لا لأن كمان خرج بلا غير فيه فلا شيء عليه يراجع طيب راجع ولا وإن خرج لغير تفريق فلا شيء عليها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي قصد فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقط وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت فتبطل به طهارتها وتستأنف الطهارة لصلاة أخرى لما روي في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي ثم توضعي لكل صلاة وصلي قال الترمذي حديث حسن صحيح نعم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيلت بالوقت كالتيمم وإن توضأت قبل الوقت بطل وضوءها بدخوله كما في التيمم الصواب الأول أن نستدل بالحديث توضعي بكل صلاة وما قوله أنها طهارة ضرورة وتقيد الوقت كالتيمم فهذا غير صحيح لأن التيمم سبق أن قول الراجح أنه لا يبطل بخروج الوقت وإن توضأت قبل الوقت وإن انقطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها انقطاعه وقتا لا يتسع للصلاة لم يؤثر انقطاعه لأنه لا يمكن الصلاة فيه وإن لم تكن به عادة أو كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة لزمها استئناف الوضوء وإن كانت في الصلاة بطلت لأن العفو عن الدم وكذلك إذا كان غير مضطرد يعني لو كان جاءه العادة أنه ينقطع مثلا بعد الظهر ساعة ففي هذا الحال لا تتوضأ وضوء المستحارة نقول انتظري حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه وإن كانت تقول لا أدري أحيانا يأتي بعد الظهر أحيانا بعد العصر وأحيانا ساعة وأحيانا أقل فهي في هذا الحال مضطرة تفعل ما سبق يتوضأ تنجي الفرج تنقيه وتلجم وتوضأ نعم وإن كانت الصلاة بطلت لأن العفو عن الدم لضرورة جريانه فيزول بزواله وحكم من به سلس البول أو المذي أو الريح أو الجرح الذي لا يرقأ دمه حكمها في ذلك إلا أن ما لا يمكن عصفه يصلي بحاله فقد صلى عمر وجرحه يسحب دما فصل قال أصحابنا ولا توطأ مستحاضة لغير ضرورة لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض فإن الله تعالى قال هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فعدلهم فعلله بكونه أذى وإن خاف على نفسه الحنك أبيح الوقت لأنه يتطاول فيشق التحرز منه وحكمه أخف لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه وحكى أبو الخطاب فيه عن أحمد فيها روايتان نعم فيها في المصحف طيب إذا صار حكى أبو الخطاب يعني روايتين نعم إذا صار حكى إيه؟ روايتين سمسعود حكى إيه؟ أنا عندي رواية. هو نقل نقل كلام بالخطاء، نقله بلفظ. طيب. يعني كان قال وقال فيها رواية. خلينا نكمل على ما في الله. وحكى أبو الخطاب فيه عن أحمد فيها روايتان، إحداهما كما ذكرنا، والثانية يحل مطلقا لعموم النص في حل الزوجات، وامتناع قياس المستحاضة على الحائض لمخالفتها لها في أكثر أحكامها، ولأن وطأ الحائض ربما يتعدى ضرره إلى الولد، فإنه قد قيل إنه يكون مجلوما بخلاف لم الاستحاضة. فصل نكمل كم مثلا فصل عشان نقف على باب النفاس. ها في أسئلة؟ الراجح أنه يجوز وطأها، الراجح أن المستحاضة يجوز وطأها مطلقا، والعلة ماذا؟ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أزواج النساء اللاتي يستحضن في عهده بتجنبهن، ولا يصح قياسه على الحيض لأنه يخالفه حقيقة وحكما. هذا نعم لا هذه نعم نعم صحيح هي نجاسة تم يا خارج من السبيلين الخارج من السبيل النجس على كل حال. نعم نعم لا هذا تنويع، أقول هذا من باب التنويع، يعني معناه انظر مثل النساء تنظر النساء القريبات منها أن حضن ست أيام أو سبعة أيام، أو من كان على شكلتها في قوة الجسم وضعفه وما أشبه ذلك. هنا الاجتهاد فيما بين الست والسبع. نعم نعم نعم. أما ذكر أنها ضعيف؟ نعم. ذكرنا أنه ضعيف. أما المرأة المستحاضة توضأ لكل صلاة، لأن حدثها دائم، والمتيمم لما تيمم ارتفع حدثه، أما هذه ما زال يخرج منها الدم، فلا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت. نعم تغرق يعني يخرج منها الدم كثير، الله أعلم هذا صحيح ولا لا. كون الإنسان إذا جامع زوجته وهي حائض فإن الولد يخرج مجذوما، الله أعلم كلام الطب قد يستحق الإنسان. إذا توضأت المستحاضة في بداية الوقت هل يصح لها أن تستبيح كل ما يمكن أن تستبيح الوضوء؟ نعم كل شيء إلى آخر الوقت. الطريقة الأولى إحنا كل فصل، ها؟ أي بعد كل تعليق. بس عندنا أخ خالد ما هو؟ خالد يقول لا تسأل. لأن الدرس هذا. لكن هذا كونه مغار ولا يفهم ولا شيء. لا وما يفهم سير الأسئلة عقب، لكن يعني نوزع عليهم ورد لا يكتبون الأسئلة يا شيخ. ها؟ لا بأس بعد كل فصل. زين. سؤالين. ثلاث أسئلة. أو سؤالين. نعم اي نعم مصطفى ها مصطفى في كتاب معلق وين يجيب واحد ها؟ وين شوف شوف والله فيه صحيح البخاري. على كل حال أنا عندي 9 مجلدات كافية لعبد القادر السندي من حقه ومخرجنا حديثه لينال به درجة الدكتوراه، لكنه ما هو مطبوع كتب السنسي. طيب شخصيا نعم أقول هذا كافي عن خارج الإعلام كافي؟ وعلى كل حال الواقع ودنا أن الطلبة يتعودون تخرج مهم ولك وجاب هذا قابل عليه. نعم نعم الراجح أنها تمثل بالأغلب الأغلب من عادة يعني كان الغلب 5 تجلس 5 إذا كان الغلب 4 تجلس 4 الزيادة نرى أن تبقى حتى تفضل إلا إذا تجاوز 15 حتى لو تكرر قليلا تكرر قلنا لو تكرر صار عادة 16 في عادة ما يمكن وأدم على وتيرة واحدة لكن إذا كان لعادتها 5 أيام وصيف نعم وجاء في شهر 10 أو 12 نعم في هذه الحالة ولكن الدم ما تغير إيه ما تغير على حاله الأولى الأصل هي فتبقى يعني إيه نعم 1 و15 وهذا يعني اللي رأيت أخيرا لأجل ضبط المسألة لأننا إذا قلنا إن المستحاضة هي التي يكون أكثر شهرها حيضا أو دما في صعوبة وش الأكثر إلى حد يوم 15 لأن الشهر ما يزيد على 30 يوم يعني بعد 15 يوم أو يومين عاد أنا أقول إذا تجاوزت الخمسة عشر فاغتسل وصل ولو كان الدم موجود منصور أكثر من 7 تأخذ بها الحديث هذا في الغالب لأن كونها مثل نسائها أقل من كونها مثل غالب النساء إيش؟ بلى نعم مو هذا هذا مو بلى ولهذا ليس له رائحة منتنة ولا أي نخل جات يغسل لو كان بها 3 أسبوع تجامع ولا ما تجامع نعم وهو نجس أنجس المادة نعم يلا يا حجاج أنا قلت كيف أي نعم نعم يتبين أن طور وتقضي الصلاة نعم إيه كيف سمع. ها كثيرا لأن سبب الاسترخاء المثانة حتى في الوقت الاسترخاء المثانة هنا انت الاستدامة أقوى من الابتداء نعم أقول الاستدامة أقوى من الابتداء الجواب الآن الرحمن الرحيم صوت يا شيخ ها صوت الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. ويستحب لها الغسل لكل صلاة، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، متفق عليه. وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة: فإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين. أنا عندي خطأ، عندك ثم تؤخرين، وش عندك أنت؟ ثم تأخرين، لا تؤخرين، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الصبح، وكذلك تفعلي إن قويت على ذلك. وهو أعجب الأمرين إلي، وهو حديث صحيح. وإن توضعت لوقت كل صلاة أجزأها لما ذكرنا سابقا. باب النفاس. الحديث الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، حديث عائشة صحيح أنه ليس فيها فأمرها أن تغتسل بكل صلاة، الذي في الصحيحين فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل بكل صلاة، فهو من فعلها. ولهذا قال أهل العلم والتحقيق إن الأمر باغتسال المستحاضة لكل صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم نعم لأن هذا حديث لا ذكره. نعم، في الدرس الماضي حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي ثم توضعي لكل صلاة وصلي. نعم، أي هذا مما يؤيد عدم صحة أن تغتسل كل صلاة. باب المغتسلي يعني إذا انقضت العهد وتوضأ لكل صلاة. نعم. حديث حمل هي قوية أن تأخري الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين، أو لا وحين تطهرين. عندكم حين حتى تطهرين، لأن هي إذا طهرت ما صار مصحاب. باب النفاس. وهو خروج الدم بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به، لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل. فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو دم نفاس، لأن سبب خروجه الولادة. وإن خرج قبل ذلك فهو دم فساد، لأنه ليس بنفاس لبعده من الولادة، ولا حيض لأن الحامل لا تحيض. وأكثر النفاس 40 يوما. لكن اشترط فيما إذا طأته قبل الولادة أن يكون معه طلق، لأن الطلق هو الذي يدل على قرب الولادة. أما إذا لم يكن معه طلق فهو دم فساد. فإذا قال ما هو الضابط في دم الفساد، قلنا كل ما لا يصح أن يكون حيضا أو نفاسا فهو دم فساد. ومن دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذلك عرق. نعم. هذا نعم لأنه لقرب منه. وأكثر النفاس 40 يوما، لما روت أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. رواه أبو داود. وليس لأقله حد، أي وقت رأت الطهر فهي طاهر. أي وقت رأت. أنا عندي أي ثم نقطتان. لا غلط، نقطتين ما لهم مثل الحامل لا تحيض. إي نعم لا تحيض، لكن قد يستمر معها الحيض. وليس لأقله استمر مع الحيض، فإذا استمر على عادته ووتيرته فهو حيض، ولكن إذا توقف عند ابتداء الحمل ثم عاد فليس بحيض. وقد أنكر الأطباء المتأخرون أنكروا إنكارا تاما أن الحامل تحيض، وقالوا هذا شيء لا يمكن كما قال الفقهاء. أما شيخ الإسلام فيقول إن الحامل قد تحيض إذا كان دمها مستمرا على ما هو عليه، ولكنه إذا استمر على ما هو عليه فقد يقال إن هذا دليل على أنه لم تحمل حتى الآن، لكن ظنت أنها حامل وليس كذلك. أما قوله رحمه الله أن أكثر من النفاس 40 يوما ففيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال 40 ومنهم من قال 60، وفي كلام شيخ الإسلام يقول إلى 70، لكن أكثر ما رأيت في مذهب الفقهاء المتبوعين أنه 60 يوما. وعلى هذا فنقول أكثر مدة النفاس على القول الراجح 60 يوما. اقلب الشريط، وما زاد على ذلك ينظر فيه، إن وافق العادة فهو حيض، وإلا من صادف العادة فإنه دم فساد. 60 يوما. وعلى هذا فنقول أكثر مدة النفاس على القول الراجح 60 يوما، وما زاد على ذلك ينظر فيه، إن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يصادف العادة فإنه دم فساد. وإذا قلنا بأن أكثره 40 فالحكم كذلك، ما زاد على 40 فإن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يوافق العادة فهو دم فساد. أما أقل فلا حد له، قد يكون يوما أو يومين، بل قالوا إنه قد تلف بدون دم إطلاقا. نعم شيخ. ونعم إذا كانت المرأة حيضة مضطرب متى الأسئلة ضابطة يا شيخ؟ نعم ضابط الأسئلة ما هو؟ ما قرينا حصل حتى الآن. أي صحيح نعم. له حد أي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي، ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم 40، فإن عاودها الدم في مدة النفاس فهو نفاس، لأنه في مدته أشبه الأول. وعنه أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا، لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه، ويجب قضاؤه لأنه ثابت بيقين فلا يسقط بفعل مشكوك فيه، ويفارق الحيض المشكوك فيه لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه. يعني كثرة الحيض سم لكثرته، يعني كثرة الحيض لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه. وما زاد على 40 فليس بنفاس، وحكمها فيه حكم غير النفساء، وإذا رأت الدم وصادف عادة الحيض فهو حيض وإلا فلا. طيب يقول رحمه الله ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم 40، والمذهب أنه يكره، والصحيح أنه لا يكره وأنه لا يستحب الإمساك، لأنه متى حلت الصلاة وهي أعظم الجماع حل الجماع. أما إذا عودها الدم فالصحيح أنه نفاس، القول الأول الرواية الأولى أنه نفاس، لأنه أتى في زمن يصلح أن يكون نفاسا فصار نفاسا، والاحتمال أن يكون توقف الدم الأول لمجرد الجفاف فقط وليس طهرا. أما المذهب فإنه مشكوك فيه إذا عاد، وحكمه أن نلزمها بالصلاة والصيام ثم نلزمها بقضاء ما يجب قضاؤه على الحائض وهو الصيام. والصحيح أنه لا يمكن أن يوجب الله على العباد عبادتين، فإما هذا وإما هذا. شيخ نعم نعم إلى الحيض. نعم ها؟ ها؟ الحيض المؤنث كيف؟ بكثرة لا الحيض المؤنث يقال أتاها الحيض ولا أتتها الحيض؟ أتتها الحيض؟ قال الشافعي نحن نرى من ثلاثة الطروح ثلاثة الحيض لأنه جاء هذا الحمد لله كله. إذا تمت الأربعين أو الستين وكانت عادتها يعني حيضها مضطر يأتيها أول شهر وآخر أو وسط. أي في صلي. صلي. صلي. فصل. وإذا ولد التوأمين فالنفاس من الأول لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا كما لو كان منفردا وآخره منه. فإذا أكملت أربعين من ولادة الأول انقضت مدتها لأنه نفاس واحد لحمل واحد فلم تزد العادة منه على أربعين. وعنه أنه من الأول ثم تستأنفه من الثاني لأن كل واحد منهما سبب للمدة. فإذا اجتمع اعتبر أولها من الأول وآخرها من الثاني كالوطء في إيجاب العدة. وهذا هو الأقرب أن يكون من الأول وآخر من الثاني. نعم. نعم. يعني كما أنه يجب إذا وطئ زوجته أن تستأنف العدة فكذلك هذا إذا ولد تستأنف مدة النفاس. شيخ. نعم. كم عمر الجنين أحسن الله إليكم الذي يحصل به النفاس؟ ما تبين فيه خلق إنسان. كم يمضي عليه من يوم؟ هو الغالب إذا مضى 8 يوما بدأ يخلق وقد لا يخلق لقوله تعالى مضغة مخلقة وغير مخلقة. قبل 80 ما يعتبر؟ قبل 80 لا يمكن إيه. يعني لو أصبرت قبل 80 فإنه دم فساد. يعني 2 شهر و20 يوم هذه أقل شيء. أين أقل ما يتبين في خلق الإنسان 1 و80 يوم. نعم. لا نصلي على ولد إذا تم له 4 أشهر لأنه قبل ذلك ما تنفخ فيه الروح. ليش المدة أقلها 81 يوم؟ 80 ما يخلق. باب أحكام النجاسات. بول الآدمي نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يستبرئ من بوله. متفق عليه. والغائط مثله. والودي ماء أبيض. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يراق على بول أعرابي ذنوب من ماء. ولأنه لما بال في حجر الصبي دعا بماء فأتبعه إياه. والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول. حكمه حكم البول لأنه في معناه. والمذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي اغسل ذكرك. ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد أشبه البول. وعنه إنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني. والصحيح أنه بينهما أن حكمه بينهما لا يجب غسله ولا يجب إغفاله بل ينفح ونضحه كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة صحيحة. فيكون كبول الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام لأنه الحقيقة ليس كحقيقة المني الذي طهر بسبب قوة الشهوة ونضج وانتقل إلى عين ثخينة وليس كالبول الذي هو فضلة الطعام. لأنه من أثر الشهوة، فإن المدي يخرج إذا تحركت شهوة الإنسان خرج، ويخرج بغير شعور منه، بخلاف المني فإنه يخرج دفقا بلذة، فبينهما فرق. وعلى هذا في الخارج من الذكر مني وحكم الطهارة ووجوب الغسل منه، ومذي وبول وذي وحكم النجاسة ووجوب الوضوء منه، والثالث مذي وحكمه أن نجاسته مخففة يكفي به النضح، لكن يجب فيه غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما. ومن فوائد غسل الذكر والأنثيين أن ذلك يقلل من خروج المذي. وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس، لأنه بول حيوان غير مأكول، أشبه بول الآدمي، إلا بول ما لا نفس له سائلة، فإن ميتته طاهرة فأشبه الجراد، أشبه الجراد. وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر، وعنه إنه كالدم. إلا بول ما لا نفس له سائلة، مثل الذباب. ها؟ الذباب هو يبول. نعم. أين يذهب الأكل؟ نعم، هو له يعني أثر، له أثر. لا العزع له نفس السائل. على كل حال لا نقول بول، نقول ما خرج مما لا ينسله سائلة فإنه يكون على كلام المؤلف طاهر. ومسألة الذباب كما قلتم فيه أيضا سبب آخر، وهو مشقة التحرز منه، مشقة التحرز منه، لأنه أحيانا تهيج عليك الذبابات وتملأ غترك ولا ثوبك مما يخرج منها، ولو قلنا بإيجاب غسله لكان فيه مشقة. نعم. وعنه إنه كالدم لأنه رجيع، والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر. نعم. وعنه إنه كالدم لأنه وعنه أنه كالدم لأنه رجيع، والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم، حديث صحيح، وكان يصلي فيها قبل بنائه المسجد وقال للعرنيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها. متفق عليه. عندك شيخ ألبانها ولا أبوالها؟ عندي من ألبانها، لكن لو أضافوا أبوالها هو الشاهد. نعم، الأبان هو أبوال. ومني الآدمي طاهر، لأن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. متفق عليه. ولأنه بدء خلق آدمي فكان طاهرا كالطين. وعنه أنه نجس، ويكفي فرك يابسه ويعفى عن يسيره، لما روي عن عائشة. يعني بناء على هذه الرواية على نجاسة، أنه يكفي فرك يابسه ويعفى عن يسيره، لما روي عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. ولأنه خارج من مخرج البول أشبه المذي، وفي ركوب مني الآدم طاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يغسله ويتحرز منه، بل كانت عائشة رضي الله عنها هي التي تغسل رطبه، لأن رطبه لو بقي للوث الإنسان إذا مسه، ولكان له منظر تقزر منه النفوس، وتفرك يابسة أو تحكه بظفرها أحيانا، وهذا يدل على أنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لم يكفي في التطهر منه مثل هذا العمل. وعنه أنه نجس، لكن هذا القول هذه الرواية ضعيفة من حيث الدليل. وذكر ابن القيم أن ابن عقيل رحمه الله كان يناظر رجلا في هذا المسجد، فمر به جماعة وقالوا: ما لك يا أبا علي يا أبا عقيل؟ قال: أنا أجادله لأقول له إن أصلك طاهر، وهو يجادلني ليقول لي إن أصله نجس. نعم، فرق بين هذا وهذا. نعم. ولأنه خارج من مخرج البول أشبه المذي، وفي رطوبة فرج المرأة روايتان: إحداهما نجسة لأنها بلل من الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي، والثانية أنها طاهرة لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، لأن الأنبياء لا يحتلمون، وهو يصيب رطوبة الفرج والقي بس القي مبتدا سم اين اقول القي مبتدا وهو يصيب رطوبة الفرج والقي رطوبة فرج المرأة طاهرة على القول الراجح، لما ذكر من كون عائشة تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من جماع، ولأن المشقة في التحرز منه شديدة، يعني بعض النساء دائما يخرج معها هذا الشيء، فلو قلنا بالنجاسة لأدى ذلك إلى مشقة عظيمة. ولكن الوضوء لم أرى أحدا قال إنه لا ينقض إلا ابن حزم، فإنه قال إنه لا ينقض الوضوء، ولكن الذي يظهر لي أنه ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيل، والخارج من السبيل في الأصل ينقض الوضوء. فإن قال قائل: كيف نجمع بين الحكم بطهارته وكونه لا ينقض الوضوء وكونه ينقض الوضوء؟ قلنا: نجمع بأن الريح تخرج من دبر الإنسان وهي طاهرة، ومع ذلك تنقض الوضوء بالنص: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، هنا طاهرة. بعض الفقهاء قال: لو حمل قربة فساء وهو يصلي فإن صلاته لا تبطل. ليش؟ لأنه طاهر. لكن هذا مما يصوره الفقهاء رحمه الله تمرينا للطالب، وإلا مستحيل أن الإنسان يتجمع قربة كاملة. لكن يمكن شيء صغير، يمكن شيء صغير، ولكن اللي يوضح المسألة أن الإنسان لو فسى وثوبه رطب أو ما بين أليتيه رطب، لو قلنا بنجاسة الريح لوجب غسل الثوب وغسل ما بين فخذين، لأن الريح تمر به، ولكنها طاهرة. طيب، المهم أن ما يخرج من فرج المرأة من الرطوبة العادية هذه طاهرة. أما لو كان الذي يخرج من المثانة بأن يكون مع المرأة سلس بول فهذا معروف أنه نجس. نعم. نعم. والقيء نجس لأنه استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط. وفي كل حيوان هذا لا دليل عليه على نجسة القيء، لا في السنة ولا في القرآن كما هو ظاهر في القرآن وفارق السنة. يحكم على الغائط يحكم على الفارق العظيم، لأن أولا أننا إذا قلنا إنه طعام استحال فأشبه الغائط، إذا قلنا بذلك قلنا إذا تقيع الإنسان من حين أكل فإن القيء طاهر ولا نجس؟ طاهر، يعني لا يتغير، يخرج كما هو حتى في طعمه ورائحته. والثاني أن استحالة الطعام في المعدة ليس كاستحالته إذا مر بالأمعاء، لا في الرائحة ولا في غيره. ولهذا لو تقيع الإنسان بعد مدة من الأكل بعد ساعتين ثلاث أربع لم يجد الرائحة في الغائط، فهو قياس مع الفارق. ثم إن القيء ليس بالأمر النادر، بل هو كثير، بل يقع كثيرا مع الناس، وهو مما تتوافر الدوائي على نقله، أي على نقل النجاسة لو كان نجسا. فأنا ما وجدت دليلا على هذه المسألة، لكن جمهور العلماء على نجاسته، أي نجاسة القي. فمن احتار وتورع وغسل ما أصابه منه فهو أحسن. نعم. وفي كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بوله في الطهارة والنجاسة، لأنه في معناه. والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس أو من صدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سم. وقيء كل حيوان. وقيء نعم. وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم منيه. نعم نعم. وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بوله لأنه في معناه. نعم. والنخامة طاهرة سواء خرجت في معناها في معنى البول. نعم. والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس أو صدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا وتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض، رواه مسلم. وذكر وهذا في الصلاة، ولو كان نجسا ما جاز هذا الفعل. وذكر أبو الخطاب أن البلغم نجس قياسا على القيء، والأول أصح، والبصاق والمخاط والعرق. البلغم يخرج من الصدر، فقصر أبو الخطاب رحمه الله على القيء لكنه ليس بصدر. نعم. وسائر رطوبات الدم يكون نجس نجسا على أن الدم الذي يخرج مع البلغم يسير جدا معفون عنه. نعم. ما قدر فصل ها؟ إيه؟ هم الماء اللي يخرج مع النساء مع الجماعة وغير الجماعة، بعض الناس لا أن يكون مع هذا الشيء. نعم. إذا كان ذكر الرجل إذا جمع زوجته باشر هذه الرطوبة قد لا يكون فيه. المهم هذا الغالب، هو الغالب أنه يكون فيه رطوبة، نادر يا الله يعني اللي يكون فيه رطوبة نادر، لكن إذا كان فيه رطوبة لو كانت نجسة فنجسة بها المني. ما في تضرر. لا لا ما في تضرر أبدا، هي المرأة هي مشتهى لا بد. وسائر رطوبات بدن الآدمي طاهرة لأنه من جسم طاهر، وكذلك هذه الفضلات من قوان طاهر. أعد والبصاق. والبصاق والمخاط والعرق وسائر رطوبات بدن آدمي طاهرة لأنه من جسم طاهر، وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر. نعم هذه الفضلات من كل مثل الهرة وما دونها في الخلطة، عرقها ومخاطها ومخاطها وبصاقها كله طاهر، وكذلك على قول الراجح من الطاهر في الحياة الحمار والبغل، فإنهما من الطاهر في الحياة لأنهما من الطوافين عليه، فيكون مخاطه وعرقه يكون طاهرا. فلو نخر الحمار حولك وأصابك من رذاذ نخره فهو طاهر. هنا كلم النخامة تكون من قريب الفم من الخياشيم. لا إذا قيل نخامة بلغة، أما إذا قيل نخامة فقط في جعم. وقالت نعم إذا لم يرى في هذا. هذا لفظ أدى مصحا فأقامنا المحيط أنه أدى. نعم هذا محيط نبس سمع الله صحة أدى والمنع كذلك. نعم الأدى هو ما يؤذي، والقذر هو النجس. أما قوله تعالى في المحيض قل هو أذى فهو أذى للمرأة، أذية للمرأة تأذى به وتألم منه. ثم إن المحيض دلت السنة على نجاسة، يعني ما هو علشان إن لقوله أذى، لكن الرسول أمر المرأة إذا أصابها دم في المحيض أن تغسله ثم تصلي في ذوبها، وليس كل آدم يكون نجسا. فهذا البصل هذا يتأذى به الإنسان ويصير نجس. نعم أحسن الله إليكم. ذكرنا في مقدمة الزاد أن الريح إذا خرجت على مكان طاهر كان لها ريح، فإن كان لها الريح إن كان لها رائحة نعم وجب غسل ما خرجت عليه. نعم. وإن لم يكن لها ريح فإنه لا يلزم غسل. لا ما نعم نعم ثلاثة نعم ثلاثة كيف صار نعم لعله يجي. فصل والد بقي وقت. فصل والدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم اغسليه بالماء، متفق عليه، ولأنه نجس لعينه بنص القرآن أشبه الميتة إلا نعم ها كيف لا جعلنا 40 نعم هو كان لما كان الأسل عقب إلا دم السمك فإنه طاهر لأن ميتته طاهرة مباحة، وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمل روايتان إحداهما نجاسة إحداهما نجاسة نجاسته إحداهما نجاسته لأنه دم أشبه المسفوح، والثانية طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح والعلقة دم نجس إلا ما استثنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم اغسليه بالماء، ولكن معلوم أنه يخاطب المرأة التي خرج دمها من فرجها، وما خرج من الدم من الفرج فهو نجس حتى دم الاستحاضة على القول الراجح، ولأنه نجس لعينه بنص القرآن أشبه الميتة. نعم هو نجس بعينه بنص القرآن، قل لا أجد فيما وحيده محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس. فقول إنه رجس يعني هذا هذا هذا المطعوم من هذه الثلاثة. ولكن الدم المذكور دم من حيوان ينجس بالموت، ودم الآدمي من حيوان لا ينجس بالموت، فقياسه على دم السمك أقرب من قياسه على دم الحيوان، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس عام، ولأنه لو قطعت يد الإنسان فإن يده طاهرة مع أنها مملوءة بالدم. وهذا يدل على أن من فصل من جسم الإنسان طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته كالبول والغائط والمذي وما أشبه. فليس هناك دليل على أن دم الآدم نجس، بل قد نقول إن هناك دليلا على أنه طاهر، لأن الصحابة في مغازيهم كانوا يصابون بالجروح العظيمة، ولم ينقل أن أحد منهم ذهب يغسل ثوبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كانت ابنته فاطمة تغسل عنه الدم عن وجهه وهو يفور، ولم ينقل أنه غسل ثيابه منه، مع أن الغالب أنه يتناثر على الثياب. والأصل في الأشياء الحل فيما يؤكل والطهارة فيما يؤكل حتى يقوم دليل على النجاسة. وأما قوله أشبه الميتة فنقول نعم، فما ميتة الآدمي إذا أشبهها طاهر. نعم. والثانية طهارته إلا دم السمك، يقول فإنه طاهر، وألل قال لأن ميتته طاهرة، وهذه العلة إذا جعلناها صحيحة قلنا ودم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة. نعم. عمر صلى وهو يتبه. نعم يعني لو أن الإنسان تطهر منه لكان أحسن وأبعد عن كراهة المنظر وعن خلاف العلماء، لأن جمهور العلماء على أن دم الآدم نجس يعفى عن يسيره، حتى أن بعضهم حكى الإجماع على هذا، لكن صحيح أنه لا إجماع في المسألة، وأن المسألة تحتاج إلى نظر، لأنه دم حيوان لا ينجس. ما فيه شخص ما كملنا ثلاثة ولا اختمتها الفصل حتى الآن. لأنه دم حيوان لا وفي دم وين الشيخ؟ وفي دم ما لا في العسالة آخر صفحة أشبه وفي دم وين يا نعم وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمل روايتان إحداهما نجاسته، لأن ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له يسيل، المراد بنفس الدم يعني الذي لا يسيل دمه طاهر في روايته. نعم. روايتان إحداهما نجاسته لأنه دم أشبه المسفوح، والثانية طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح. طيب في هذا جاء في الآلة مرة ثانية دم حيوان لا ينجس بالموت فيكون طاهرا، والصحيح أنه طاهر، أن الدم من هذا لأنه يسير، ودم من حيوان طاهر في الحياة وطاهر بعد الموت أيضا. نعم. أشبه دم السمك وإنما حرم الدم المسفوح. هكذا يا شيخ عندك؟ نعم. والعلقة يعني وإنما المحرم هو الدم المسفوح. وهذا ليس مسفوحا، ما له دم يسيل. وإنما حرم الدم المسفوح. نقف على هذا. لكن لفصل والعلقة. والعلقة نجسة لأنها دم خارج من الفرج أشبه الحيض، وعنه أنها طاهرة لأنها بدء خلق آدمي أشبه في المني. والقيح نجس لأنه دم استح. الأولى هي الظهر لما رأى أن أحمد قال هما أخف حكما من الدم لوقوع انخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما وما بقي من أنهما طاهرة. صحيح أنهما طاهرة. وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه. القيح والصديد الذي يكون في الجروح مادة بيضاء، وكذلك ماء الجروح أحيانا يكون إنسان ينفض جسمه بحبات إذا مسها جرى الماء منها بعد حروق أو غير ذلك، هذه أيضا طاهرة. نعم. وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه، ولو علت حمرة الدم القدرة لم يكن نجسا لأنه لا يمكن التحرز منه. سبحان الله، قريب التعلم. المذكرات إذا وكيت صارت طاهرة كلها بجميع أجزاء العلقة، يعني من الآدم. صحيح. العلقة من الآدم. والصحيح أنها إذا صححنا بأن دم الآدم طاهر فهي من باب أولى. سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل. والخمر نجس لقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم. والنبيذ مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. ولأنه شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر. الخمر بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله: الخمر نجس، ثم استدل بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أما الحكم بقول الخمر نجس فهذا عليه جمهور أهل العلم أنه نجس، ومن أدلته هذه الآية إنما التي هذا القول هذه الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية، وما نعى في هذا الدليل، وقال إن هذا الدليل لا يصح الاستدلال به على نجاسة الخمر نجاسة حسية، لأن الله قال إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهذه أربعة مبتدئات خبرها خبر واحد وهو قوله رجس، وهو أيضا مقيد هذا الرجس رجس من عمل، فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة. فإذا كان بالاتفاق أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة عينية، فما الذي يخرج الخمر منها؟ إذن فالآية ليس فيها دليل. نعم، لو كان هناك دليل آخر خارج يدل على أن الخمر نجس لقلنا إن دلالة الاقتران لا ليست دلالة صريحة، ويمكن أن يخرج بعض المقترنات من هذا الحكم. أما ولا دليل فلا شك أن تشطير الدليل إلى شطرين، شطر بمعنى كذا أو شطر بمعنى كذا، لا وجه له. وعلى هذا فنقول لا دلالة في الآية. واستدلوا أيضا ولأنه يتناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم، يحرم تناوله من غير ضرر، يعني يأتون بالتعليلات على الوجه الذي يصادف ما يريدون. إنما أراد قال من غير ضرر لأن لا يرد عليه السم، فإن السم عين يحرم تناولها من أجل ضررها، من أجل ضررها فليس نجسا. فلما خافوا من إيراد هذا قالوا من غير ضرر، وهذا لا يسلم لهم، لأن نقول تحريم أدل على نجاستها، لأن النجاسة أخص من التحريم، فكل نجس من حرام وليس كل حرام نجسا. ثم إن إدخالكم هذا القيد من غير ضرر من أجل أن تخرج أن تدافعوا عن أنفسكم مسألة السم، نقول ماذا تقولون في شرب بول الإبل؟ يقولون إنه لا يجوز شربه إلا للتداوي فقط، وإلا فهو حرام. وبول الإبل طاهر أو نجس؟ طاهر، فهو يحرم تناوله من غير ضرر، ومع ذلك تقولون إنه ليس بنجس، تقول إنه حلال. أيضا النخامة قالوا إن بلعها حرام على الصائم وغيره لاستقدارها، ومع ذلك فهم يقولون إنها طاهرة ليست بنجس، فتبين بطلان هذا التعليل. فإذا تبين بطلان الاستدلال وبطلان التعليل بقيت المسألة ليس لها دليل ولا تعليل، فنرجع وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، والتحريم لا يلزم منه التنجيس. وبهذا يمكننا أن ندفع أو أن يتبين القول بكونه لا دليل عليه، ثم نقول لنا دليل على لنا دليل على الطهارة غير الأصل الذي ذكرت الذي هو الطهارة إلا على النجاسة. هذا الأصل هو أولا لما حرمت الخمر أراقها الصحابة رضي الله عنهم بالأسواق، ولو كانت نجسة ما أراقوها بالأسواق، لأن ذلك ينجس المؤمن بالاستمرار. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التخلي في الطرقات لئلا يمر بها. فلو كانت الخمر نجسة لم تنع الصحابة إراقتها في الأسواق. فإن قال قائل هذه الخمر لعلهم صنعوها قبل العلم، قلنا وليكن ذلك، لكن الآن صارت الآن حراما لو شربوها لآثم. وحين صارت حراما لم تكن إيش نجس، لأنهم أراقوها في الأسواق. ثالثا، هل أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يغسلوا الأواني بعدها؟ لا، ما أمر. أنت نجسة لأمرهم بغسل الأواني منها، كما أمرهم بغسل الأواني من لحوم الحمر حينما حرمت في خيبر، ثالثا أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر فأهداها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها حرمت، فصاره رجل يعني تكلم رجل مع صاحب الراوية سرا يقول له بيعها، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قلت؟ قال قلت بيعها. قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففتح الرجل فراوية وأراق الخمر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل الراوية، أنها لو كانت نجسة لأمره بغسل الراوية، لأن الرجل سوف يذهب لهذه الراوية ويجعل فيها الماء. ثم لقال للناس احترزوا من هذا الخمر الذي أريق بين أيديكم لو كانت نجسة. فالقول الراجح في هذا أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية ولكنه نجس نجاسة معنوية بلا شك. أما قولها النبيذ مثله هذا ليس على إطلاق، بل النبيذ المسكر هو الذي مثله، وإنما نص على ذلك لأن بعض العلماء يقول إذا كان النبيذ من غير العنب فليس بخمر، ولكن الصحيح أنه خمر. ثم استدل لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام خمر، وكل هذه للعموم، كل مسكر من أي شيء كان، من العنب من الشعير من البر من أي شيء، كل مسكر. ولكن ما معنى المسكر؟ هل المسكر ما أذهب العقل فقط؟ لا، المسكر أغطى العقل.